بقدر فعل العبد للذنوب والمعاصي، لأن اعتقادنا أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فإذا زادت المعاصي يظل ينقص بالمعاصي حتى يذهب، لأن المعاصي بريد الكفر. قال تعالى: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يبقى في هنا الإيمان وهنا الكفر، وهنا العبد إما يبقى قريب من الإيمان يبقى قريب من الكفر، بالطاعات يقرب من الإيمان، بالمعاصي يقرب من الكفر. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هي المعاصي كده، المعاصي بتعمل كده، بتقربك من الكفر، بتقربك من الكفر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا، عاقبتهم أن كذبوا الذين أساءوا. فلذلك احذروا المعاصي. الفقرة الجديدة اليوم في قول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فقرة في منتهى الدقة والخطورة، تعلمك، ودي أول فايدة في درس الليلة، أن العقيدة ليست حربا كلامية، وإنما العقيدة ضوابط قلبية شرعية للسير في الحياة بسلامة الإسلام. العقيدة، درس العقيدة في المدرسة الربانية درس تربية، درس تزكية، مش قضية إن الإنسان ياخد العقيدة دي عشان يكفر ويفسق ويبدع، عشان يحارب الأقوال المخالفة والآراء المخالفة. العقيدة دي عشان تعمل بيها، عشان تفهم دين، عشان ينضبط سلوكك. شوف الدقة في التعبيرات. نرجو للمحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، من المؤمنين أن يعفو الله عنهم، يعني محسن ويحتاج. سبحان الله، محسن. انتوا عارفين درجة الإحسان؟ مراتب الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. أعلى درجة اللي في درجة الإحسان محتاج عفو. نعم، لن يدخل أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدن له برحمته. أمال أنت مطمن كده ليه يا علي؟ ومفكر أنك شيخ وهتدخل الجنة، وساعة ما تروح ناحية الجنة افتحوا الباب علي جاي. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. هناخد الفقرة دي كلمة كلمة، بس ركز عشان تفهم. أنا زي ما قلت يا عم رضانا قبل كده، أسأل الله أن يرضينا، إن إحنا محتاجين العبد الرباني اللي عنده فهم للدين، عنده إيه؟ فهم. لأن اللعب كله اليومين دول على إيه؟ على الفهم، على فهم الدين. الحرب كلها في فهم الدين. عايزين الإسلام المستنير، الإسلام الوسطي، تطوير الخطاب الدعوي، كل دي حرب على الفهم السلفي. كتاب والسنة هي وديع، ده منهجنا بفهم سلف الأمة. فعايزين نفهم دين. ونرجو للمحسنين، ما قالش والمحسنون لهم الجنة، ولكن قال إيه؟ نرجو. نرجو دي الكلمة الشرعية المنضبطة لنتمنى. انت كتير بتقول إيه؟ أتمنى. غلط. قول ايه؟ ارجو. زي يا عم ماهر ما ظبطنا زمان، ما تقولش صدفة، قول قدرا. في كلمات في حياتنا محتاج انها تنضبط، لان اول ضبط العقيدة يا عم الشيخ ضبط اللسان. قال رسول الله وكان على إثر سماء، أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. قال ضبط اللسان، ما تقولش دي نوة. في اسكندرية لحد دلوقتي بيقولوا ايه؟ نوة. الشرع منع كلمة نوة، مش نوة، ده بفضل الله. ضبط اللسان ده، ما شاء الله وشئت أجعلتني لله ندا، جئنا نستغيث بك، إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله. ضبط اللسان من مسائل العقيدة، ضبط اللسان إنك ما تنطقش إلا صح. ونرجو، اتعلم كلمة نرجو، ما تقولش آمل، أتمنى، أشتهي، قول أرجو. أرجو، نرجو للمحسنين. عايزين نقف شوية مع المحسنين، أسأل الله يجعلنا منهم عشان نفهم دين. لازم نأخذ الدين جملة. يعني دايما الملاحظ في شغل المدرسة الربانية، لأن الرباني هو الذي يعلم الناس بإيه؟ بصغار العلم قبل كباره. إن إحنا بنبدأ من الأول خالص، بنجيب الكلام من الأول خالص. ولا فين لو إن حتى لو كان فينا مشايخ وعلماء مع سعادة الدكتور، إلا إن إحنا هو ده شغلنا من الأول خالص. لأن أنا لاحظت يا عم شمس إن أحيانا بيبقى شيخ وفي أساسيات فاتته، أساسيات صغيرة، نط بقى شيخ وبقى داعية وبقى مشهور وبقى شغال وبقى له أتباع ومحبين بيكبروه. فعشان كده لما يجي نزغزغه بالنقط الصغيرة دي يقول لك احنا عدينا المرحلة دي، عديتها لكن فاتتك، ما تربتش صح من الأول، صح؟ فنجيب من الأول. من الأول إيه؟ أول كلام تتعلمه في حياتك يا عم أشرف هو أن مراتب الدين يترتب بعضها على بعض. هذه سنة ربانية، من سنن الله الربانية أن الترتيب معتبر شرعا، أن أمور الدين مرتبة بعضها على بعض. ولذلك لما جمفري ذكروا الترتيب من واجبات الوضوء، الدليل إيه؟ قالوا أن الله ذكره مرتبا، وما قدمه الله أولى بالتقديم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به. ده منهج حياة، إن أنا دايما أبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به. فالشاهد هنا إيه؟ إذا أردنا أن نفهم دينا في البداية، فالإسلام، ما هو الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه السبيل. هذه البداية الأرضية، الخرسانة المسلحة اللي هي قواعد أركان الإسلام، قواعد الدين، قواعد الملة. هذه الأركان يترتب عليها الإيمان ويترتب عليها الإحسان. لكن قبل كده ده هي مراتب أركان الإسلام دي نفسها مترتبة بعضها على بعض. بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم قبلوا منك ذلك شوف الترتيب ازاي. فإن هم ايه قبلوا منك، عشان كده الشعب قال فلو صلوا دون أن يقبلوا التوحيد ما نفعتهم صلاتهم. يبقى الترتيب ايه معتبر، يبقى القضية ايه ان الترتيب معتبر. يبقى اول حاجة من صح توحيده صح اتباعه، يبقى لن يصح لك اتباع حتى تصحح توحيدك. بذلك لا تجد مبتدعا الا وفيه شرك، صح؟ لو صح توحيده لو صح اتباعه هيتبع. صحح التوحيد دي نمرة واحد، وبعدين صححت الاتباع. لو صح توحيده واتباعه تصح صلاته، أدم موحد يبقى هيفهم صح، ينصب وجهه إلى وجه عبده صح، ويصح اتباعه صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى لو صح توحيده واتباعه تصح صلاته، فإذا صحت صلاته صحت زكاته. لو الإنسان صلى صح وسجد زل وخضع ساعتها ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، اللي هي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون للزكاة فاعلون. شفت الدنيا ماشية ازاي؟ اهو انت ما كنتش واخد بالك من الحتة دي يا عم سيد، صح؟ ربنا يهديك. انك انت في الصلاة بس رح ليه؟ ما هو انت ما صحش توحيدك، قلبك متعلق. لسه كنت بسجل لكم همسة للتو اللي هي ايه؟ يا ريت همسة في أذنك، يا ريتك تبقى مشغول برضا ربنا زي ما انت مشغول برضا مراتك. استغفر الله العظيم. يا ريتك تبقى مشغول بخدمة ربنا وأداء حقه زي ما انت مشغول بتكفية حاجات عيالك. استغفر الله. يا ريتك تبقى مشغول بان صورتك تحسين صورتك عند ربنا زي ما انت مشغول بتحسين صورتك عند الناس. يا ريتك تبقى خايف من ربنا زي ما انت خايف على نفسك من أذى الناس. وياريتك وياريتك ياريتك تتشغل بربنا. يا إخوة في الصلاة ما صحش توحيدك، قلبك مشغول بمراتك وقلبك مشغول بالشغل وقلبك مشغول. يا عمي ارحم نفسك، لو صح توحيدك صح اتباعك، ولو صح توحيدك واتباعك صح صلاتك، ولو صح توحيدك واتباعك وصلاتك صح زكاتك، هتطلع الفلوس زي الفل، مش هتبقى بخيل. محضرة الأنفس الشح، وإن صح الثلاثة سيصح الصيام. بقى رمضان هيطلع صح، فلما تشوف رمضان ما ظبطش معاك تعرف ان انت هات من الاول، من اول التوحيد. لما تشوف انك ما حجتش لحد دلوقتي، وانا بنصحكم انكم تحجوا وانتم شباب، لان الحج محتاج جهد، جهاد، مشقة، فمحتاج انك تحج وانت شباب وانت صغير. اللهم ارزقنا الحج هذا العام، اللهم يسر لنا الحج والعمرة وتابع لنا في الحج والعمرة، وبارك لنا في الحج والعمرة، ودبر لنا أمر الحج والعمرة. اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، وأدم علينا نعمة الحج والعمرة، واكفنا شر الحاسدين الذين يحسدون الحج والعمرة. آمين يا رب. الشاهد إيه؟ إذا لقيت نفسك محجتش دلوقتي، يبقى أنت محتاج تظبط من الأول. شوف توحيدك، شوف اتباعك، شوف صلاتك، شوف صيامك، شوف زكاتك، يجي في الآخر. شوف صيامك يجي في الآخر، هتحج، هتحج صح. ويا من ناس حجت، والحج كثير والركب كثير والحج قليل. بناء عليه إذا صح إسلامك يبدأ الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن، ولكن لما تقولوا الأول أسلمنا. بعض الناس وأكثر المفسرين ذكروا أن معناها أنكم أسلمتم بأعمال الإيمان، ولكن لما يدخل الإيمان في قلوبكم، سامحوني أن احنا نقول بقى أن معناها أن أنتم لسه ما قلتوش أسلم، لسه ما أسلمتوش إسلام صحيح بحيث تقولوا، بس أنتم قولوا أسلم. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ياريت تقولوا أسلمنا. فهمنا وصلت ازاي؟ معناها ايه؟ ها؟ ده انتوا لسه الاسلام، ازاي تقولوا امنا؟ يبقى مش ينفع عم احمد نقول امنا الا اذا اسلمنا. نسلم الاول. اذا انضبط الاسلام بترتيبه المذكور يا فؤاد، ها؟ انه ايه؟ توحيد، اتباع، صلاة، زكاة، صيام، حج، بعدها ندخل على الإيمان بقى. أن تؤمن، أركان الإيمان ستة. أن تؤمن، قول يا عم أسامة، أن تؤمن بالله نمرة واحد، وملائكته، كتبه، رسله، يوم الآخر، القدر. الإيمان مترتب على إيه؟ على الخمسة الأولانية. إذا صحت الخمسة آمنت بالله. هذه الخمسة صنعت في قلبك إيمانا. يعني إذا وحدت الله فتعلق قلبك به، ثم اتبعت سيدنا النبي إمامك أمامك، واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. احنا نشهد أن الرسول لم مات ودفن في قبره بجسده، ولكنه حي بين أظهرنا بسنته، بأفعاله، بأخلاقه، بهديه. فيش حاجة من سنته نقصت، محفوظة، السنة محفوظة. وبعدين صليت فحسيت بالسجود والقرب، بعدين زكيت، خذ من أموالهم صدقة طهرهم وتزكيهم بها، وبعدين صمت فبقيت ملائكيا نزعة، وبعدين حجيت فوقفت على الباب. يفتح لك بقى. ماشي يا ابن ماهر؟ يفتح لك الإيمان، الإيمان بالله، وتبدأ بقى توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية. تفهم يعني إيه الإيمان بالله. مش كلام بقى والرد على الجهمية والمعطلة، مش ليك أنت دي، مش لينا احنا دي، احنا بتوع الشغل، سيب دي للعلماء، احنا بتوع العبادة وسيب دي للعلماء الكبار ينشغلوا بيها ويقوموا بالمهمة دي. انت يعني ايه الايمان بالله؟ التعبد باسم الله المؤمن. المؤمن من اسماء الله المؤمن. وانت اسمك مؤمن، مؤمن عبد المؤمن. شوف مش عايز اتوسع، احنا بس بنذكر اصول واسس على هامش الدرس. الايمان بالله مترتب على اركان الاسلام، وبعد كده ملائكته مترتبة على الايمان به، عشان كده اسمها ملائكته. الهاء دي عايدة على الايمان بالله، يبقى لازم ايمان بالله الاول عشان تقدر تؤمن بملائكته، وبعدين كتب، لان الكتب اللي نزل بيها الملائكة، وبعدين الرسل لان الرسل نزلوا بالكتب، لان الملائكة نزلوا بالكتب على الرسل، وبعدين اليوم الاخر لان الرسل جمل التحذير والحساب يوم الاخر، وبعدين لو امنت بكل ده تؤمن بان ده قدر وان اللي يسير الكون الله. هو ده الترتيب. يبقى كل حاجة في دين الإسلام مترتبة. عشان كده احنا قلنا ان دي مراحل، اللي بيقز على أسوار المراحل يسقط بينها، بيقع في الوسط، اللي مش مشيها خطوة خطوة، درجة درجة، مرحلة مرحلة. فلو مش مشيتش مراحل أركان الإيمان صح، أركان الإسلام صح، ما تجيش معاك الإيمان. وإذا ما مشيتش أركان الإيمان صح، ركن ركن، برضو مش هتوصل للإيمان بالقدر. إذا لقيت نفسك ساخط يبقى تعرف إن أنت محتاج تجيب من الأول خالص القدر. يا إخوة، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول، ده في واحد معاه تليفونه وهنكسره يا ماهر. امال مين اللي بيأس؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإمام رحمه الله يقول القدر نظام التوحيد. القدر ايه؟ نظام التوحيد. يبقى شوف التوحيد من الأول خالص اللي هي الشهادتين بتوع الإسلام، هي آخر حاجة، نظام آخر حاجة اللي هي الإيمان بالقدر. لو ترتب لك إسلام بأركانه الخمسة مع إيمان بأركانه الستة، ساعتها ما تقدرش تسألني يعني إيه أحفظ الله كأنه كأنني أراه. لا، ده أنت هتبقى أنت بتعبد الله كأنك ترى. قال الله العليم الخبير الحكيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بقول في هذه الآية الكلام ده مستخلص من كلام ابن القيم، بس أنا ما بقولش ابن القيم لأن أنا بشيل كلمة وحط كلمة وأقطع من هنا وشيل وحط، فما ينفعش أن أقول أن الكلام ده كلام ابن القيم. الكلام ده مأخوذ مستل من كلام ابن القيم، بس أنا اتصرفت فيه بحيث ان هو على قد ايه، على قد فهمنا. في هذه الآية حكم وأسرار ومصالح، منها واحد أن المكروه قد يأتي بالمحبوب، وأن المحبوب قد يأتي بالمكروه، والعبد جاهل بمصلحته فإنه لا يعلم العواقب، والله يعلم وأنتم، ربنا قال كده، فإنه لا يعلم العواقب فليس له إلا أن يفوض جميع أموره إلى الله ويرضى بقدر الله. اثنين، أنه لا أنفع للعبد من امتثال الأمر وإن شق عليه. أدم ربنا أمرك، أصل الآية إيه؟ بننسى أصل الآية، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، فلا أنفع للعبد من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء. أنا بقول إن الظرف اللي احنا عايشينه اليوم دول الأمر فيه بالصبر، والصبر على نفسي أنا شاق، يشق علي إن أنا أصبر على ظلم أنا شايفه، على قهر شايفه، وعلى وعلى وعلى، لكن لا أنفع للعبد من امتثال الأمر وإن شق عليه في الابتداء، لأن عواقبه كلها خيرات ومسرات ولذات وأفراح، وإن كرهته نفسه فهو خير لها وأنفع. ثلاثة، أنه لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم. أنه لا يقترح على ربه، هنا لما بندعي يا عم كمال بنقول إيه؟ اللهم اكفنيهم بما شئت. أنا ما بقترحش على ربنا يعمل فيه إيه؟ الغلام عمل كده لما كان فوق الجبل، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، ما قالش يا رب نجيني، ما قالش هد الجبل، ما قالش اقتلهم صلتهم على بعض، ما اقترحش على ربنا. ألا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأله ما ليس له به علم، فلعل مضرته وهلاكه فيما يختاره لنفسه وهو لا يعلم، بل يسأل ربه حسن الاختيار له وأن يرضيه بما يختاره له سبحانه. يبقى أنا بطلب من ربنا إيه؟ رب خير لي واختار لي فإني لا أحسن الاختيار لنفسي، ودبر لي فإني لا أحسن التدبير. أربعة، أنه إذا فوض أمره إلى ربه ورضي بما يختاره له أمده ربه فيما يختاره له بالقوة عليه والعزيمة والصبر وصرف عنه الآفات. خمسة، أنه يريحه من الأفكار المتعبة في أنواع الاختيارات ويفرغ قلبه من التقديرات والتدبيرات. أنا لما أمسلم ما حوش أفكر، فلو رضي العبد باختيار الله له أصابه القدر وهو محمود مشكور ملطوف به فيه، ومتى صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به، فيسير بين عطف الله ولطفه، فعطفه يقيه ما يحذره ولطفه يرضيه بما قدره. اللهم الطف بنا في قضائك وقدرك ورضنا بما يرضيك، آمين. الخمس نقط الجملة دول ده فهم قضية القضاء والقدر، بس فهمها ما كلنا بنقول، لكن لما بينزل القدر بقى، يعني الكلام ده بكتبه والله بعالج بيه نفسي، ده دواء باخده لنفسي، يعني الأقدار والأقضية اللي وقع علينا في هذه الأيام عجيبة. يعني اللي قبليها برضو لما كنت كاتب عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فلما أزل، ما قالش ان احنا النهاردة بنقول، فما المفروض انا لسه بقول لك ان النبي ما قالش خرج من مكة فلم يستطع العودة الا في جوار كافر، فلو كان غيره لقال اللهم انك مالك الملك وهؤلاء عبادك وأنت أرسلتني فلما أزل، مش كده؟ لكن الرسول قال ماش علم أنه مملوك لحكيم، مملوك لحكيم، مملوك لحكيم. الشاهد هنا أيها إخوة إن إحنا مراتب الإسلام مترتبة على بعضها، مراتب الإيمان مترتبة على بعضها، فلا إيمان إلا بإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. إذا كمل الإسلام عملا وكمل الإيمان اعتقادا تم الإحسان مقاما، اللي هم المحسنين. أنا لما تعجبت من قول الطحاوي عليه رحمة الله ونرجو للمحسنين، قلت ما يقول ونرجو لكل مسلم، لا ده بيقول ونرجو للمحسنين من المؤمنين، لأن المحسنين في المؤمنين سلة قلة. ف رغم ان الاحسان اعلى مراتب الدين، الا انه من العجب انك تجد برضو جاي متاخر. هقتلك. رغم ان الاحسان اعلى مراتب الدين، لكن تجد من العجب ان الله اشترط لكمال دين المرء ان يكون من المحسنين. شيء عجيب يا اخي. وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى، تلك امانيهم. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله بس هو ده اللي يقول أنا هدخل الجنة. يبقى الطحاوي جابها من دي لما قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أماني أنتم بتتمنوا، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم، إيه دليلكم إن كنتم صادقين؟ بلى. يقولوا بلى دي كلمة اللغويون يقولوا إيه عم محمود؟ للإضراب والإعراب. بلى، إلغي اللي فات سيبك منهم. بل للإضراب والإعراب، أعرض عن كل اللي فات. شوف من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا يحزنون. يبقى اشترط هنا الإحسان. الآية الثانية زيها بالضبط، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليل. التالتة زيهم زي الاثنين، ومفيش في القرآن زيهم تاني. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. يبقى درجة الإحسان درجة لازمة لكل مسلم، اللي هي أن يعبد الله كأنه يرى، كأنه يرى. ما ينفعش إن الإنسان يبقى مسلم وخلاص، ده لازم يبقى مسلم مؤمن محسن. لا بد من الجمع بينهم، لازم يوصل لدرجة الإحسان، لازم. عشان كده لما بقول لكم الصحابي إلا أن نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار فكأن رائعين، ده مش هو لوحده، الصحابة كلهم كانوا كده، كلهم كانوا كده، دي حياتهم وده منهجهم ودي عيشتهم. لكن عايزك تطلع بفايدة، بعدة فوائد. أولها إن العقيدة مش مجرد كلام، العقيدة منهج للحياة للعمل. اثنين، أن كل الدين، أن هذا الدين متقن، أنزله الذي أحسن كل شيء خلقه. مش معناها أن أنا بقول القرآن مخلوق، ولا معناها أن أنا بقول الدين مخلوق. أنا بقول لك أن الله عز وجل أتقن كل شيء، أحسن كل شيء، فهذا الدين مترتب ترتيب متقن بإحسان. ترتيب رباني، فلا بد أن تسير مع هذا الدين بإيه؟ بالترتيب. وإذا فاتك شيء لابد أن تعود إليه لتسير بهذا الدين سيرا صحيحا. الفايدة دي مهمة قوي، وأمثلتها المهمة اللي احنا قلناها في ترتيب أركان الإسلام على بعضها، وترتيب أركان الإيمان على أركان الإسلام، وترتيب أركان الإيمان بعضها على بعض، والخلاصة لتكون من المحسنين. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.